الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل: وصلاة الجمعة ركعتين إجماعا. حكاه ابن المنذر، يعني أن صلاة الجمعة أنها ركعتين، لأنها ليست بدلا من الظهر، ولو كانت بدلا من الظهر لكانت أربع ركعات، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. هذه هي القاعدة الشرعية، القاعدة الشرعية أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فلو كانت صلاة الجمعة لو كانت بدلا من الظهر لصليت أربع ركعات، لكن لما كانت أنها صلاة مستقلة ولا دخل لها بصلاة الظهر فرضت ركعتان، وجعل بدل الركعتين جعل الخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. ولهذا يشترط أن تتقدم الخطبة على الصلاة، لو قدمت الصلاة على الخطبة ما صحت، لا صحت لا الصلاة ولا صحت الخطبة، كل منهما لا يصح. ولهذا يشترط أن الخطبتين أنها تتقدمان على الصلاة، لو صلوا ثم خطبوا كما يفعل في العيد ما صحت صلاة الجمعة ولا صحت الخطبتين. من هذا لأن الشرط يتقدم على المشروط، فمن شرط صحة الصلاة أن يتقدم عليها الخطبتان. ولذا قال: وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، لو صلوها ثلاث أربع ركعات ما صحت صلاة. يسن أن يقرأ جهرا، يعني غالبا أن الصلاة النهارية تقرأ سر، هذه الصلاة الظهر صلاة العصر يقرأها الإمام ويقرأها المأموم ويقرأها المنفرد سر، لأنها صلاة نهارية والمأمومين يشاهدون الإمام ويشاهد بعضهم بعض، بخلاف الصلاة الليلية فهي تكون جهرية، المغرب والعشاء والفجر يكون الإمام يجهر بالقراءة، بقراءة الفاتحة وبقراءة السور التي أو الآيات التي بعدها. أما الجمعة فإنها وإن كانت نهارية إلا أنه يجهر فيها، يجهر الإمام بقراءة الفاتحة ويجهر بقراءة السور التي بعدها، يقرأها جهرية. وهذا طبيعة المجامع الكبيرة، المجامع الكبيرة طبيعة العبادة فيها والصلاة فيها أنها تكون الصلاة والقراءة فيها جهرية، لأنها مجمع كبير ومجمع عظيم، فينبغي هذا المجمع الذي يحضره العالم والجاهل وغيره، ينبغي لمثل هذا المجمع الكبير أنهم يسمعون التلاوة ويسمعون القرآن، يسمعون القرآن. ولهذا صارت صلاة الجمعة جهرية وهي بالنهار، صلاة العيدين جهرية وهي في النهار، صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف جهريات، ولو وقعت في النهار ولو وقعت في النهار تكون جهرية. فكل المجامع والمحافل الكبار والتي تجمع أناسا كثيرين ينبغي أن تكون القراءة فيها جهرية لا سرية. والسرية في الصلاة والجهرية ما هي إلا سنة، يعني لو صلوا المغرب ولا جهر الإمام أو صلوا العشاء ولا جهر الإمام صحت الصلاة، بس ترك الفضيلة، ولو جهر في الظهر وجهر في العصر صحت الصلاة كيف، لكن بس ترك الأفضل وترك السنة. وإلا فالجهر والسر هذه كلها أمور من فضائل الصلاة، ما هي مواجباتها ولا من أركانها ولا من شروطها، لا أبداً. هذه ما هي إلا أنها من فضائل الصلاة، أنها في الظهر والعصر تكون سرية، وفي المغرب والعشاء والفجر تكون جهرية. هذه كله من باب السنة ومن باب الفضيلة فقط. فالجمعة وإن كانت نهارية إلا أنه يجهر فيها بالقراءة، فيقرأ في الركعة الأولى بعد بالجمعة بعد الفاتحة، يعني بسورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم إلى آخر السورة. ينبغي أن تكون هذه السورة تكون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. قالوا الحكمة في هذا إن سورة الجمعة فيها التذكير على صلاة الجمعة وعلى الخطبة وعلى فضله وعلى حضوره. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، إلى آخر الآيات. فيها تذكير بهذا اليوم العظيم وبهذه الصلاة العظيمة وبالخطبة، فيها تذكير لهذا، فينبغي أنه يذكر فيها المأمومين والمصلين. أما سورة المنافقين فشرعت قراءتها في صلاة الجمعة لأنها زمن النبي وبزمن غير النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها حشد كبير، حتى كان المنافقين يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة يحضرونه ويشهدونه، يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني يبين لهم يعني ضلالهم، ويبين لهم يعني كفرهم، ويبين لهم صفاتهم القبيحة لعلهم يرتدعون ولعلهم يرجعون لعلهم يفعلوا كذا. ثم في آخرها يبين يعني الرغبة فيما عند الله، عطنا مصحف، الرغبة فيما عند الله وترك يعني الدنيا في جانب ما أعد الله سبحانه وتبارك وتعالى لعباده. فصارت من المناسبة أيضا أن تكون سورة المنافقين أن تكون في آخر في الركعة الثانية لأنها مناسبة. فهذا يعني وجه مناسبة هاتين السورتين. أي نعم. فهذه سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يجون والعياذ بالله يعني من باب إيش؟ المخادعة والنفاق، يجون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون. الشهادة معناها يعني ما يقولون بس نعلم أنك رسول الله، يزيدون على هذا بأنهم يشهدون شهادة، والشهادة ما تكون إلا عن مشاهدة، يعني إننا عندنا يقين وعندنا علم مؤكد بأنك رسول الله، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، ما في حاجة إلى هذا، ما نحن في حاجة إلى شهادتهم وإلى علمهم، ولكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هم كاذبون إنه رسول الله، لا هو رسول الله، لكن كاذبين بشهادتهم، ما شهدوا حق، شهدوا بالباطل. اتخذوا أيمانهم، هم قالوا والله نشهد أنك لرسول، هذا يمين منهم، هذا يمين، قال اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل، يعني أن هؤلاء المنافقين شهاداتهم هذه لهم مقاصد فيها، ما هو صحيح أنه دين ولا صحيح أنه استقامة، وإنما جعله جنة. الجنة معناه الوقاية، الوقاية يسمى جنة، يعني يستجنون به ويستترون بهذه، اتخذوا أيمانهم جنة يستترون بهذه الأمور، هذا يعني غرضهم من هذا، يعني حتى أنك يا محمد لا تقتلهم، حتى أنك لا يعني تعذبهم، وأنك لا، وإنما تبقيهم كما كحال أصحابك، الذين وقد فعل عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم منافقين ويشهدون معه بالمغازي والصلاة وكذا، ولكن تاركهم أخذهم بالظاهر، أخذهم عليه الصلاة والسلام بظواهر أعمالهم، فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. آمنوا يعني أول ما دخل جو الإسلام يعني أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، هذا إيمان، أظهروا الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم كفروا يعني صمموا على إن إسلام هذا إنه خداع وأنه نفاق وأنه كذب، وإلا فهم لا يزالون إيش على كفرهم على نفاق، فطبع على قلوبهم والعياذ بالله. شوف هذه عقوبة عظيمة، الطبع على قلب يعني ختم عليه بأنهم لا يسلمون ولا يؤمنون وأنهم يبقون في ضلالهم حتى يموتوا على هذه الحال، فطبع على قلب ختم عليه، ختم عليهم بالضلال، ختم عليهم والعياذ بالله بالنفاق، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون آخر. فالمهم إن هذا إن قراءة مثل هذه قراءة هذه السورة في يوم الجمعة أن الغرض منها أنهم إيش أنهم يكونون يحضرون، حتى إنهم إذا حضروا وسمعوا مثل هذه الآيات تكون حجة عليه. فهذا معنى قراءة هذه السورة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها، رواه مسلم. وعن ابن عباس أنه يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجد، فجر يوم الجمعة يستحب أنه يقرأ ألف لام ميم السجد في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة هل أتى على الإنسان. وذكر العلماء أن الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في يوم الجمعة، خلق آدم الذي هو أبو البشر وأصل البشر خلق في يوم الجمعة، وأن القيامة تقوم يوم الجمعة أيضا، فكانت هاتين السورتين كانت هذه تذكر بهذه الحال، تذكر بهذه الحال بهذا تذكر بخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وتذكر بأنه في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة. ولهذا قال جل وعلا من شأن قال الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا الله جل وعلا، وبدأ خلق الإنسان من طين، خلق آدم من طين، الله جل وعلا شرفه وكرمه بأنه خلقه بيده، بأنه خلقه بيده وليس بأن كن فيكون كباقي المخلوقات، لا، خلقه الله جل وعلا تكريم وتشريف له ولذريته من بعده، خلقه الله جل وعلا بيده. قال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله يعني ذريته، النسل ذرية، من سلالة من ماء مهين، من سلالها السلالة الخلاصة، لأنها النطفة التي تخرج من الإنسان هذه هي سلالة العافية وسلالة قوته وسلالة، وهي من ماء مهين اللي هو المني، هذا ماء ضعيف قليل، والله سبحانه وتعالى خلق منه الإنسان ثم سواه اللي هو آدم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، لما أن الله سبحانه وتعالى خلقه معنى خلقه يعني صوره باليدين والرجلين والرأس وكمال الأعضاء، لما أن ذا سواه جل وعلا الله مستوي الخلقة، مستوي الجسم، مستوي الأعضاء، بعد ما سواه نفخ فيه من روح فصار آدم، بعد ما كان جماد وبعد ما كان طين وبعد ما ذا بعد نفخ الروح صار آدمي. وأمر الله جل وعلا من باب التكريم ومن باب التشريف لآدم ولذرية آدم الذي من ذريته الأنبياء ومن ذريته العلماء ومن ذريته الصالحين، لما كذا أمر الله جل وعلا الملائكة أنهم يسجدوا له، يسجد له، ما هي سجود عبادة أبدا. العبادة، سجود العبادة والشرك بغير الله ما أبيح في شريعة من الشرائع، يعني الله جل وعلا ما أباح الشرك في شريعة من الشرائع أبدا، وإنما سجود الملائكة لآدم من باب إيش؟ من باب التحية، يعني تحية، وهي أيضا تحية منسوخة. ما يجوز الآن في الوقت الحاضر أحد يسجد لأحد يقول هذه تحية، لا، هذه شريعة نسخة، يعني كانوا يحيونهم بالسجود، ولكن هذه التحية بهذا النوع، هو السجود والركوع، هذا ممنوع ولا يجوز بشريعتنا، وإنما كان موجود بالشرائع السابقة، كما سجد يعقوب وزوجته وأبناؤه الإحدى عشر سجدوا ليوسف لما أنه رأى الرؤيا، وكان رآها وهو صبي، فقال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عرف يعقوب عليه الصلاة والسلام، عرف أن ابنه هذا سيكون شأن عظيم، وسيكون يعني له مكانه وله رفعة كبيرة، عرف من هذه الرؤية، لأن رؤيا الأنبياء حق تقع، رؤيا الأنبياء وحي، وحي من الله يقع. ولما أنه لما أن يوسف رأى هذه الرؤيا، عرف أبوه أنه سيكون له شأن كبير، وأن إخوانه إن سمعوا هذه الرؤيا عرفوا أنه يصيل شأن أكبر من شأنهم، وأنهم ربما أنهم إيش؟ ربما أنهم حسدوه وأنهم كادوه، ولهذا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تعلمهم ولا تبتيهم بهذه الرؤيا التي رأيت، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد، يكيدوا لك يعني يدبروا لك تدبير، الكيد التدبير. فحصلت القصة الطويلة معروفة في هذه السورة التي في خاتمتها لما التقى عاد الأب بابنه بعد هذه السنين الطويلة، لما التقوا وكان معه أخوانه كذا سجدوا له، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويله يعني تفسيره، وهذا عاقبة أمره، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالمهم من هذا إن هذا السجود، سجود الملائكة وسجود يوسف أخوة يوسف وأبوه كذا ليوسف، أن هذا ما هو سجود عبادة، أن الملائكة عبدوا آدم أو أن أخوة يوسف وأباه وزوجته عبدوا يوسف، لا أبدا، الشرك هذا ما أبيح بشريعة من الشرائع أبدا، وإنما هو سجود تحية، وأيضا مع يكون السجود تحية نسخ. فالمهم من هذا أن قراءة سورة، قراءة سورة السجدة، قراءتها في فجر يوم الجمعة، وقراءة هل أتى على الإنسان أيضا في الركعة الثانية، هذا المراد فيها التذكير، التذكير بأصل خلق آدم الذي خلق يوم الجمعة، والذي أيضا سيكون القيامة وبعث الناس من قبورهم ونشرهم سيكون أيضا في يوم الجمعة، فهو من باب التذكير، من باب التذكير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني زمان طويل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما هو معروف ولا هو مذكور. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، النطفة الماء القليل اسمه نطفة، يقول هذا ماء النطاف يعني ماء قليل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، يجتمع ماء الرجل بماء المرأة فيختلط الماءان، فمن هذين الماءين تخلق النطفة ويخلق الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، بعد ما كان هذا الماء المهين، هذا الماء القليل، هذا الماء الضعيف، الله جل وعلا خلق منه هذا الإنسان المسامع المبصر المتكلم العاقل العالم لكذا، هو تذكير بحال. وليس كما يظن الناس أن الغرض من قراءة سورة السجدة أن لأن فيها سجدة، لا، السجدة هذه جت عرض عارضة في السورة، ولهذا حرم العلماء وبعضهم كره أن الإنسان إذا ما قرأ سورة السجدة في يوم الجمعة أنه يعمد إلى سورة فيها سجدة أو إلى آيات فيها سجدة فيقرأها، لئلا يظن العامة أن الغرض من هذا السجدة في صلاة الفجر. هذا غلط، لأن صلاة الفجر مثل غيرها من الصلوات، صلاة الفجر يوم الجمعة مثل غيرها من الصلوات، ما فيها إلا ركعتين وأربع سجدات، أما فيها زيادة السجدة ما فيها شيء، إنما جاءت السجدة هذا من شأن أن السورة التي قرأت فيها سجدة. يعني لو صادف أن السورة ما فيها سجدة ما كان سجد، والصلاة هي. ولهذا كره العلماء أن الإمام أنه إذا لم يقرأ سورة السجدة في صبح الجمعة أنه يعمد إلى آيات فيها سجدة ثم يسجد، لئلا يظن العامة أن الغرض من قراءة هذه السجدة هو ما فيها من سجدة. فالمهم من هذا أن قراءة أنه يستحب في فجر يوم الجمعة في فجرها أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. وقال بعض أهل العلم إنه يستحب لا يداوم عليها، يعني إذا قرأها جمعتين ثلاث جمع يتركها حتى يدري الناس ويعلم المصلون أنها ليست واجبة، وأنها ليس إنما هي يعني مستحبة، إن قرأت فذاك وإن لم تقرأ فليست من الواجبات. وكل سنة يعني كل شيء ما هو واجب من الواجبات ينبغي مثلا للأئمة ينبغي مثلا للعلماء إنهم ما يداوموا عليه، حتى لا يظن العامة أن هذا من واجبات العبادة وأن هذا من شروط العبادة. إذا علموا أن هذا ليس بواجب، إذا علموا أنه ليس بواجب يعني تركوه في بعض الأحيان. قال وألف لام في الثانية وتحرم إقامتها أي الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد. يعني عاد الجمعة كما سميت جمعة، جمعة يعني تجمع الخلق، فكون هذا المسجد يصلي وهذا المسجد يصلي وهذا المسجد يصلي جمعة ما صارت جمعة، تفرقت صارت كالصلوات الخمس، كل أهل حي يصلون في مسجده، ولا عدل ولا ولا ولا ذهب اسم الجمعة. فلهذا يستحب أنهم يجتمعون في مسجد واحد، إذا كانت البلدة الصغيرة يكفيهم مسجد واحد، وإذا كانت أكبر من ذلك مسجدان، وهكذا ما يفرقون ولا تتعدد الجمع إلا إذا كان هناك حاجة، أما ما دام المسجد كافيهم ولا فيه مشقة عليهم فالواجب ما هو المستحب، فالواجب أنهم يقتصرون على مسجد واحد وأن يصلوا في مسجد واحد. ولهذا قال وتحرم إقامتها يعني إقامة الجمعة في أكثر من موضع، يعني أكثر من مسجد أو مكان من البلد، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها كذلك، النبي ما صلاها إلا في مسجد واحد، وكانوا يأتون من أطراف المدينة، يأتون من أطراف المدينة يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون الجمعة. قال إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة للتعدد ولتعدد الجمعة فلا بأس، الحاجة تبيح المحرمة، الحاجة تبيح المحرمة. مثل إيش؟ قال الحاجة، قال كسعة البلد، بلد كبير مترامي الأطراف ويصعب على الناس انهم ياتون من هنا وهناك ليصلي، هذا حاجه يحطون من المساجد بقدر حاجتهم كحاجه، وتباعد يقدر او بعد الجامع، او ان الجامع بعيد صار بقصى يعني بقصى البلد من هنا، فالجهات الجنوبيه ما يصعب عليهم الذهاب الى الجهات الشماليه من غير نكير، أو ضيقه، أو مسجد ضيق، مسجد ما يشيل الناس، يصلون بالشوارع ويصلون كذا، مضطرين انهم يقيمون مسجد اخر ايضا هذا من الحاجة، او ضيقه او خوف فتنة، العياذ بالله بعض القبائل وبعض الخوامس وبعض كذا يصير عندهم تحزبات يصير عندهم عداوات فيما بينهم، اذا اجتمعوا في مكان تحرش في بعضهم بعض، هم ان حصل فتنة وحصل يعني ربما الفتنة أدت إلى مقاتلة وإلى مضاربة وإلى مشاتمة وإلى كذا، وإلى تفرق وكل واحد ابتعد عن الآخر، يعني هدأت الفتنة وهبطت. هذه يعني أيضا حاجة، كلها الخامس وكلها ذا يصلون في مسجد إذا خيف الفتنة، إذا اجتمع صار بينهم شر وإلى تفرقوا هدأوا، أي مثل هذا عذر في التعدد، عذر في التعدد. فيجوز التعدد بحسبها، يعني بحسب الحاجة على قدر الحاجة، كل أمر الحرام يباح بقدر حاجته، إذا حصل ضرورة تباح بحسب الضرورة اللي تكون. أكل الميت حرام لكن الله باحه بقدر الحاجة، بقدر ما أنه حتى لا يموت، فمن خاف فله يعني أن يأكل بقدر ما يمنع عنه الموت، هذا هو. فالأمور كلها يعني المحرمات تباح بقدر الضرورة إليها، أين؟ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماع ذكره في المبدأ. لو تعدد، لو صلى وخالفوا من دون حاجة وتعددت، يعني ما في حاجة، لا فتنة ولا ضيق في المسجد ولا بعد، ولكنه مع هذا صلى، وش يكون؟ قال فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت. وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، يعني يقول لو عمدوا عاد صلوها لمسجد جمعة من غير حاجة ومن غير ضرورة من غير شيء، فالصحيح من هذه الصلوات اللي يصلي فيها الإمام، والإمام المراد بالإمام يعني ولي الأمر أو من ناب عنه، إذا كان هناك البلدة لها أمير أو لها مثلا حاكم شرعي هو النائب عن الإمام، فالذي ينوب عن الإمام في هذا المكان هي الجمعة التي تصح، وأما الجمعة الأخرى فإنها غير صحيحة. الجمعة الأخرى سواء تقدمت هذه أو تأخرت هذه، فالعبرة بالتي أذن فيها الإمام أو صلى فيها الإمام أو نائب الإمام. قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها إلى أذن، سواء ولو تأخرت. وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، يعني سواء قلنا إن إذن الإمام في إقامة الجمعة شرط من شروط صحتها أو لم نقل هذا، فالصحيح منها هو التي المسجد الذي يباشر الصلاة فيه هو الإمام، لأن في تصحيح إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته، يعني إننا إذا صححنا صلاة دون صلاة ودون صلاته التي أذن فيها أو التي باشرها، يعني كأننا عملنا عمل ما أذن فيه الإمام ولا رغب فيه وافتتنا عليه، وبهذا تكون الصلاة غير صحيحة، الصلاة التي لم يأذن فيها أو لم يباشره فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. إلى قالوا هذه هم صلوا في مسجدين أو ثلاثة والله ما أذن فيها الإمام، كلهم ما حصل للإمام فيه إذن، ما حصل من الإمام إذن، ولا صلى الإمام في واحدة منه، أيما الصحيحة؟ قال الصحيحة الأولى منه التي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصلاة الصحيحة، وما عداها فهي صلاة باطلة لأنها سبقت بجمعة صحيحة، إذن الجمعة الثانية تكون غير صحيحة. ولهذا قال فإن استويا في إذن كلهن أذن فيهن أو في عدمه أو عدمه، يعني ما أذن فيهن. فالثانية باطلة والأولى صحيح، الثانية باطلة والأولى صحيحة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها، ويعتبر السبق بالإحرام، يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام. الصلاة التي حصلت تكبيرة الإحرام فيها هي الأولى، هي الصلاة الصحيحة، والتي تأخر تكبيرة الإحرام عنها هي الصلاة الملغاة الباطلة الباطلة. نعم. وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، عاد لو كبروا، هذا افتراضات، وإلا من يعني يعلم أن إمامين يبون يكبرون سوا؟ صعب، لكن هذه افتراضات، افتراضات فيها تحرير المسائل، فيها تحرير مسائل الفقه. لو كبروا كلهم تكبيرة الإحرام كل من الصلاتين تكون إيش؟ باطلة. أين؟ وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما، يعني ما أمر في واحدة منهن أو ما باشر واحدة منهم، ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصح إحداهما، ما لا يصح جميعا كل من الصلاتين، ولا نقدر نصح